إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، نمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل شكري عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحمد لله هو الحق، ووعده حق، وقوله حق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم إننا نسألك يا أكرم الأكرمين، ونحن في هذه الأوقات الطيبة المباركة، أن تبارك لنا في ديننا وفي قرآننا وفي مصرنا وفي ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة. تحية لكم، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. تحية لكم، ونحن في هذه الأوقات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كل ما هو طيب لمصرنا الحبيبة، وأن يعفو عنا، وأن يقينا شر البلاء والوباء يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستفتح بالذي هو خير، نستفتح بالقرآن الكريم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم، ونحلق في روضته مع آيات بينات مما يتيسر من سورة هود، بدءا من الآية 84 إلى الآية 100، يتلوها علينا بإذن الله فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم وإليه أنيب.

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم السماوات والأرض إلا فعال لما يريد. صدق الله العظيم. حقا وصدقا إن ربك فعال لما يريد. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا، وعلى ألسنتنا تلاوة، وفي سلوكنا خلقا، وارزقنا منه العلم والعمل. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم، وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم، وأدخلنا الجنة بالقرآن الكريم، وأبعدنا عن النار يا أرحم الراحمين بالقرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، فاستمعنا واستمتعنا بآيات بينات من القرآن الكريم مما تيسر من سورة هود، بدءا من الآية 84 إلى الآية 700. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي بعد أن أفاء علينا بما رحبه الله من القرآن الكريم وبآياته البينات، ونحن ننقل لكم صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذا المقام وهذه الأوقات الطيبة أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يقينا شر البلاء والوباء، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير للبلاد، وأن يوفق أطباءنا وجيشنا وأمننا لما فيه كل الخير بإذن الله لمصرنا الحبيبة، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يوفق أولادنا في الداخل والخارج لما فيه الخير لمصر إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب إن شاء الله في 5:35، نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية. نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى مع مبتهلنا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة وفقه الله. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب إلهي اقصد إلهك الكريم في عطاياه ما خاب عبد بوقت الضيق ناداه قل استعنت بربي قل استجرت بربي قل استغثت بربي قل احتميت بربي لا شريك له رب العباد رب العباد لطيف رب العباد رحيم رب العباد كريم رب العباد حليم رب العباد لطيف رب العباد رب العباد لطيف في خفاياه رب العباد كريم في عطاياه من غير ربك من غير ربك عند العسر تقصده فالعسر يسر فالعسر يسر بلطف الله بحلم الله فالعسر يسر بكرم الله فالعسر يسر بلطف الله بلطف الله تلقاه إن بباب الله من وجع يا سعد من بث للرحمن شكواه اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين يا رب من غيرك ربك عند العسر تقصده من غير ربك عند العسر تقصده فالعسر يسر فالعسر يسر بلطف الله فالعسر يسر بلطف الله تلقاه إن التجأت بباب الله بباب الله من وجع يا سعد من بث للرحمن شكواه هذه المناجاة للرحمن أرفعها ومن سواك يجيب العبد رباه يا من ذا الذي خلق الوجود بأمره وجميع ما في الكون من نعماك أمن يجيب العبد في كرباته واليسر أقبل من فناء بشراك أمن يجود على العصاة بستره أمن أمن يجود على العصاة بستره فتمن بالإحسان من رحمك أمن يمد الخائفين بحفظه أمن يمد الخائفين بحفظه فإذا الأمان يفيض من الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله

رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. ورفع الأذان مبتهلنا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة بعد أن وفقه الله في بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية والتي دعا فيها الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من شر هذا الوباء إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ما أروع بنا أيها الإخوة المؤمنون ونحن في هذه الأوقات الطيبة أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى حين يوقن المؤمن وحين نوقن جميعا أن بعد الكسر جبرا وأن بعد العسر يسرا وأن بعد التعب راحة وبعد الدمع بسمة وبعد المرض شفاء وبعد الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. هيا بنا دائما وأبدا أيها الإخوة المؤمنون نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونحسن الحب لله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حبه من حب الله سبحانه وتعالى. هيا بنا دائما نتعامل بما علمنا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالمحبة والمودة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات يقام بعدها لصلاة هذا الفجر. ويتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي مما يتيسر من القرآن الكريم، ثم يأمنا في صلاة هذا الفجر إن شاء الله، وفقه الله بتوفيقه ورزقه. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ وَالَّذِي يُمِيتُ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون ولا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ونسألك بعرشك العظيم ونسألك بقرآنك العظيم ونسألك بحرمك العظيم ونسألك بنبيك العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا اللهم يسر لنا كل أمر عسير وافتح لنا كل باب مغلق وهون علينا كل صعب يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك وقد وقفنا بين يديك نرجو رحمتك ونخشى عذابك فاللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم احفظنا واكشف عنا الوباء والبلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء اللهم اكتب الشفاء لكل مريض، وارحم اللهم كل ميت، واكتب النجاح لكل طالب علم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير البلاد وإسعاد العباد يا رب العالمين. اللهم خذ بناصيتهم إلى ما يرضيك عنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإحسان، واختم لنا بالقرآن، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا إننا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وجيشنا وأمننا، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعاتنا، لا يسعنا إلا أن نقدم شكري لكل من قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي الذي كان قارئا وإماما لنا في الصلاة، وأيضا لمبتهلنا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. وكل التقدير والشكر أيضا لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل وسام محمد. والشكر أيضا لمهندسي الصوت في إذاعتي القرآن الكريم والشرق الأوسط. وكل الشكر أيضا لزميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. وفي ختام هذا البث المباشر، لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المدعين. الميكروفون يعود هنا في دار الإذاعة بالقاهرة إلى استوديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 25 من جماد الأولى من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 9 من شهر يناير من عام 2021 من الميلاد.